الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الدارمي رحمه الله تعالى عن عمر بن عبد العزيز قال: فإذا فرغ الله عز وجل من أهل الجنة والنار أقبل الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة فسلم على أهل الجنة في أول درجة فيردون عليه السلام. قال القرظي: وهذا في القرآن سلام قولا من رب الرحيم. فيقول: سلوني. قال: ففعل ذلك بهم في درجهم حتى يستوي في مجلسه، ثم يأتيهم التحف من الله تحملها الملائكة إليهم. قال أبو سعيد: فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها حتى ظهرت هذه العصابة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم برد، وتشمروا لدفعها بجد، فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا: لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا، ولا تعقله قلوبنا، وليس كمثله شيء من خلقه، فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم، ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاء. فالكيف منه غير معقول، والإيمان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله واجب، ولا يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون، لأنه القادر على ما يشاء أن يفعله كيف يشاء، وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا قدرة له إلا ما أقدره الله تعالى عليه كيف يصنع وكيف قدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد، في هذا الحديث الذي ذكر عن عمر بن عبد العزيز قال: فإذا فرغ الله عز وجل من أهل الجنة والنار إلى آخره. الله جل وعلا لا يشغله شيء عن شيء، وأمره إذا أراده قال له كن فيكون الحال، ومعنى فرغ أنه انتهى، وليس معنى ذلك أنه يشغل أو أنه يكون في أمر يحتاج إلى أن يعمل ويبقى له وقت ينتظر فراغه منه، تعالى الله وتقدس، ولكن هكذا أخبر بالشيء الذي يفهمه الناس بهذا، كقوله جل وعلا: فقضاهن سبع سماوات، وإلا أخبر أنه قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، يعني في الحال. وقوله جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني سبق أنه لو شاء لخلقها في آن واحد في لحظة، ولكن هذا لحكمة أرادها جل وعلا، فهو لا يشغله شيء عن شيء، أو أنه يشتغل بأمر يحتاج إلى أنه يبقى وقت حتى يفرغ منه، وإنما هذا على حسب ما يخاطب الناس به ويعرفونه. نعم. قال: ولو قد آمنتم باستواء الرب على عرشه وارتفاعه فوق السماء السابعة بدءا إذ خلقها كإيمان المصلين به، لقلنا لكم: ليس نزوله من سماء إلى سماء بأشد عليه ولا بأعجب من استوائه عليها إذ خلقها بدءا، فكما قدر على الأولى منهما كيف يشاء فكما قدر ليس التشديد هذا ما له وجه، فكما قدر على الأولى منهما كيف يشاء فكذلك يقدر على الأخرى كيف يشاء. وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله بأعجب من قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ومن قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، فكما يقدر على هذا يقدر على ذاك. فهذا الناطق هذا القياس يعني كما يقدر على ذلك، لأن الله أخبرنا بهذا فيجب أن نؤمن به، وهو جل وعلا اتيانه وكذلك مجيئه وفعله ليس كالفعل الذي نعهده، فهو خاص به جل وعلا. ولهذا اتفق أهل السنة على أنه لا يخلو منه عرشه، أنه دائما على العرش مع اتيانه، يأتي إلى الأرض وهو فوق كل شيء وفوق عرشه تعالى وتقدس، لأنه أكبر من كل شيء، والمخلوقات إذا شاء قبضها كلها بيده صارت حقيرة صغيرة. لهذا يجب على العبد أن يقدره حق قدره ويعلم أنه جل وعلا أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وأنه لا يعجزه شيء. فهذا معنى كلام أن الذي خلق ليس بالمجيء أنه يكون عليه صعبا. قد قال الله جل وعلا في الإعادة، إعادة الخلق، أنها أهون عليه وليس عليه شيء صعب، تعالى الله وتقدس. نعم. فهذا الناطق من قول الله عز وجل وذاك المحفوظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار ليس عليها غبار، فإن كنتم من عباد الله المؤمنين لزمكم الإيمان بها كما آمن بها المؤمنون، وإلا فصرحوا بما تضمرون ودعوا هذه الأغلوطات التي تلوون بها ألسنتكم، فلئن كان أهل الجهل في شك من أمركم إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين. قال: فقال قائل منهم: معنى أتيانه في ظلل من الغمام ومجيئه والملك صفا صفا كمعنى كذا وكذا. قلت: هذا كمعنى كذا كذا لم يذكر، لأنه مثل ما سبق أنه يستبشع كلامهم، فلهذا حذف هذا، حذف قولهم هذا، ولكن يفهم من جوابه ماذا قالوا. نعم. قلت: هذا التكذيب بالآية صراحا، تلك معناها بين للأمة، لا اختلاف بيننا وبينكم وبين المسلمين في معناها المفهوم المعقول عند جميع المسلمين. فأما مجيئه يوم القيامة وإتيانه في ظلل من الغمام والملائكة، فلا اختلاف بين الأمة أنه إنما يأتيهم يومئذ كذلك لمحاسبتهم، وليصدع بين خلقه ويقررهم بأعمالهم ويجزيهم بها، وَلِيُنْصِفَ الْمَظْلُومَ مِنْهُمْ مِنَ الظَّالِمِ، لَا يَتَوَلَّى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُهُ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ، فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِذَلِكَ لَمْ يُؤْمِنْ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. المشهور أن تأويلهم المجي والإتيان أنه إما مجي ملائكته أو مجي أمره أو مجي عذابه، ما جاء يعني جاء عذابه يقولون، أو جاء ملك من ملائكته أو جاء أمره. ولكن مثل هذا التأويل، قال: أمره من أين يأتي وأنتم تقولونه في كل مكان، وكذلك عذابه إذا كان، وهو العذاب يأتي دائما، ما هو يوقت في هذا الوقت، إذا كان وإذا كما سبق أنه يقول في النزول ينزل ملك ولا ينزل أمر، يقول له الأمر والملك يغير في نزوله إلى السماء الدنيا في آخر الليل، رحمته أو ملكه أو أمره ينزل في كل وقت وإلى كل مكان. وإنما هذا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه هو جل وعلا الذي ينزل، كما أنه ينزل في آخر الليل إلى السماء الدنيا، يأتي يوم القيامة إلى الأرض يفصل بين خلقه، كما نطقت بذلك النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بالله، وهو صلوات الله وسلامه عليه أنصح الخلق بما وكل إليه، وهو أقدرهم على البيان والإيضاح، وهو أغيرهم على الله جل وعلا بأن لا يصفه بما لا يتعالى ويتقدس عنه. وكل هذه الأمور تمنع هذا التأويل الباطل. هو ثم ما المحذور؟ تقول إن الله على كل شيء قدير جل وعلا، ولكن المحذور عندهم أنهم لا يصفون الله بأن له وجود معين كما سبق، فلا يكون مستوى على عرشه وإذا كان مستوى عرشه ما يمتنع أنه يأتي، ولكن عندهم أنه ليس مستوى عرشه، لهذا قالوا الذي يأتي أمره أو يأتي ملك من الملائكة، والملك هو الذي يحاسب الناس والذي يتولى حسابهم، وهو الذي يخاطبهم يقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، وهو الذي يقول مثلا للمؤمن إذا قرره بذنوبه وضع عليه كنفة ثم قرره بذنوبه قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هل يمكن أن لك يقول هذا؟ كلها مغالطات، ويعني تستر كما قال، تستر على الكفر الذي يبطنونه والتكذيب، هو تكذيب في الواقع، لأن التأويل الذي لا وجه له، وكما يقول بعض العلماء أنه هذا لعب، لعب في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يقر، ولكن إذا كانوا يتسترون بذلك فأمرهم إلى الله جل وعلا. نعم. ولكن إن كنتم محقين في تأويلكم هذا وما ادعيتم من باطلكم ولستم كذلك، فأتوا بحديث يقوي مذهبكم فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بتفسير تؤثرونه صحيحا عن أحد من الصحابة والتابعين كما أتيناكم به عنهم نحن لمذهبنا، وإلا فمتى نزلت الجهمية من العلم بكتاب الله وبتفسيره المنزلة التي يجب على الناس قبول قولهم فيه وترك ما يؤثر من خلافهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين بعدهم؟ هذا حدث كبير في الإسلام وظلم عظيم أن يتبع تفسيركم كتاب الله بلا أثر ويترك المأثور فيه. أن يتبع تفسيركم كتاب الله، كتاب الله مفعول تفسير، يعني أننا نتبع ما فسرتم به كتاب الله بلا أثر، أثر يعني حديث عن رسول الله أو عن أصحابه، لأن هذا خلاف الظاهر وخلاف ما خطبنا به، ونحن خطبنا بكلام فصيح بليغ معلوم المعنى لا خفى فيه، فلا يترك الظاهر الجلي من كلام الله وكلام رسوله لدعوى باطلة قصد بها ضلال. نعم. ويترك المأثور فيه الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم. ومتى ما قدرتم أن تجامعوا أهل العلم في مجالسهم أو تنتحلوا شيئا من العلم في آباد الدهر إلا منافقة واستتارة حتى تتقلدوا اليوم من تفسير كتاب الله ما كان يتوقع أوضح منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد عدوتم طوركم وأنزلتم أنفسكم المنزلة التي بعدكم الله منها ثم المسلمون. يعني يقول إنكم ما عرفتم بالعلم ولا عرفتم بمجالس العلماء، فليس عندكم علم بتفسير كلام الله ولا بأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف لكم طلب له، فهذا من الأمور التي توقع الشك في أنكم لكم مراد سيء وتريدون أن تفسدوا عقائد المسلمين. وكما يقول رحمه الله، فتفسير الله يقول الذي كان يتوقعه أصحاب الرسول في الأمور الواضحة مثل ما مر معنا من قول أبي بكر وقول كذلك غيره من التابعين الذين يقول أحدهم ذهب الذين يعرفون فيما نزل القرآن، وليس معنى ذلك أنهم لا يعرفون التفسير، ولكنهم يتوقون ذلك خوفا من الوقوع في الخطأ، وهؤلاء يسارعون إلى أن يعينوا مرادا لله جل وعلا بعيد عن مفهوم الكلام. نعم. ولو لم يوجد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه خبر ولا أثر لم تكونوا مؤتمنين على كتاب الله وتفسيره أن يلتفت إلى شيء من أقاويلكم أو يعتمد على شيء من تفسيركم كتاب الله لما ظهر للأمة من إلحادكم فكيف إذا هم خالفوكم. قال أبو سعيد رحمه الله: ومما يرد هذا ويبطله قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، فهذا مما يحقق دعوانا ويبطل دعواكم التي تخرصتموها عدوا بغير علم في إتيان الله تعالى ومجيئه يوم القيامة والملك صفا صفا. والملك يعني اسم جنس ملك، يعني وجهه إبطال الآية لقولهم أن الآية جاءت بالتعدد. الله جل وعلا يقول: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هذا واحد، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك. فإذن إتيان الله غير إتيان الملائكة، وإتيان آياته غير إتيانه، فهذا يعين أن إتيانه حقيقي. هذا هو وجه كون هذه الآية تبطل تأويلهم. نعم. فإن أبيتم إلا لزوما لتفسيركم هذا ومخالفة لما احتججنا به من كتاب الله وأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس لكم من الرسوخ في العلم والمعرفة بالكتاب والسنة ما يعتمد فيه على تفسيركم لو قد أصبتم الحق، فكيف إذا أنتم أخطأتموه؟ ولكن بيننا وبينكم حجة واضحة يعقلها من شاء الله من النساء والولدان. ألستم تعلمون أن قد أتيناكم بهذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين منصوصة صحيحة عنهم أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا؟ وقد علمتم يقينا أننا لم نخترع هذه الروايات ولم نفتعلها، بل رويناها عن الأئمة الهادية الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام، وكانت مستفيضة في أيديهم يتنافسون فيها ويتزينون بروايتها ويحتجون بها على من خالفها. قد علمتم ذلك ورويتموها كما رويناها إن شاء الله، فأتوا ببعضها أنه لا ينزل منصوصا كما روينا عنهم النزول منصوصا، حتى يكون بعض ما تأتون به ضدا لبعض ما أتيناكم به، وإلا لما يدفع إجماع الأمة وما ثبت عنهم في النزول منصوصا بلا ضد منصوص من قولهم أو من قول نظرائهم، ولم يدفع شيء بلا شيء، لأن أقاويلهم ورواياتهم شيء لازم وأصل منيع، وأقاويلكم ريح ليست بشيء، ولا يلزم أحدا منها شيء إلا أن تأتوا فيها بأثر ثابت مستفيض في الأمة كاستفاضة ما روينا عنهم، ولن تأتوا به أبدا. هذا واضح بين يعقله كثير من ضعفاء الرجال والنساء، وتعقلونه أنتم إن شاء الله. فإنه ليس لكم من الغفلة كلما لا تعلمون أن هذه الحجج آخذة بحلوقكم، غير أنكم تقصدون قصد شيء لا ينقاد إلا بدفع هذه الحجج والآثار كلها. تزعمون أن إلهكم الذي كنتم تعبدون في كل مكان واقع على كل شيء لا حد له ولا منتهى عندكم ولا يخلو منه مكان بزعمكم. يعني وجه الإلزام في هذا يقول إنه لا تقبل دعوة إلا بعلم، ونحن جئناكم بالدليل على أن الله ينزل إلى سماء الدنيا وأنه يجي يوم القيامة بنصوص من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنتم قلتم أقوالا من عند أنفسكم تأولتم بها كلام الله الواضح وآثار رسوله صلى الله عليه وسلم البينة الواضحة، وهي أقوالكم هذه تأويلاتكم لا يدل عليها لا لفظا ولا معنى، فكيف يصار إليها وهي بهذه الصفة وتترك نصوص الله جل وعلا ويعني في آياته وكذلك نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد دعوة؟ وهذا ليس بعيدا، أو أنه نظير قول اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فقال الله جل وعلا لهم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا بد من البرهان، أما مجرد دعوة فهي غير مقبولة. هذا هو وجه الإلزام، يعني أنكم لم تأتوا بدليل إلا بمجرد الدعوة، والدعوة لا تقبل. نعم. ثم قلتم إنما يوصف بالنزول من هو في مكان دون مكان، فأما من هو في كل مكان فكيف ينزل إلى مكان؟ قلنا هذه صفة خلاف صفة رب العالمين، ولا نعرف بهذه الصفة شيئا إلا هذا الهواء الداخل في كل مكان النازل على كل شيء، فإن لم يكن ذلك إلهكم الذي تعبدون فقد غلبكم عن عبادة الله رأسا، وصرتم في عبادة ما تعبدون أسوأ منزلة من عبادة الأوثان وعبادة الشمس والقمر، لأن كل صنف منهم عبد شيئا هو عند الخلق شيء، وعبدتم أنتم شيئا هو عند الخلق لا شيء، لأن الكلمة قد اتفقت من الخلق كلهم أن الشيء لا يكون إلا بحد وصفة، وأن شيئا ليس له حد ولا صفة، فلذلك قلتم لا حد له، وقد أكذبكم الله تعالى فسمى نفسه أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق الأشياء، قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وقال كل شيء هالك إلا وجهه، فهو سمى نفسه أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق الأشياء وله حد وهو يعلمه لا غيره. كلمة الحد هذه جاء نفيها وإثباتها، وسيأتي باب مستقل في هذا، باب الحد سيذكره فيما بعد إن شاء الله، ولكن قبل ندخل فيه نقول المقصود بالحد كما قال إنه بائن من خلقه، يعني أنه ليس مختلط بالخلق، ومقصود الذي يقول إنه ليس له حد مقصوده أنه ليس له حد يعلمه الخلق، فالله جل وعلا كبير عظيم لا يحد ولا يحاط به، فلا يكون في ذلك خلاف يعني أو تضارب. وأما قوله إن قولكم إذا قلتم حينما تصفون الله جل وعلا بالنزول أنه أن الذي حينما أبيتم وصفه بالنزول أو بالاستواء لأنه في كل مكان، والذي في كل مكان لا يصح أن يكون نازلا ولا مستويا ولا صاعدا، يقال إن هذا العدم، ولا نعرف من شيء إلا الهوى الذي يملأ الفراغ وهو ليس بشيء، قد ينتهي ولا يكون شاغلا لشيء، فهذا معناه أنكم تعبدون عدما ولا تعبدون شيئا، والله جل وعلا أخبر أنه أكبر من كل شيء، وأمر عباده الذين يسجدون ويركعون له أنه في كل نقلة يقولون الله أكبر. الله أكبر من أي شيء؟ لو كان كما تقولون ما صار أكبر من كل شيء. وكذلك فعل الرسول الذي هو أعلم خلق بالله وتعليمه لصحابته، لو كان إذا كان في السفر وعلوا نشزا يعني مرتفعا من الأرض أنهم يكبرون الله أكبر الله أكبر، يعني أن الله أكبر من كل كبير، وإذا هبطوا في منخفض صاروا يسبحون من سبحان الله، ومعنى ذلك أنه ينزه ويقدس أن يكون في السفل فهو في العلو، ولهذا أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقول في سجودنا سبحان رب الأعلى، وفي الركوع أن يقول سبحان رب العظيم، فالأعلى أن يكون في أسفل في بل هو في العلو تعالى وتقدس، فكل لفظ يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يأتي في كتاب الله فإنه يبطل زعم هؤلاء المعطلة. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله والحجة لقول عن ابن مبارك أنه سئل بما نعرف ربنا، قال بأنه فوق العرش فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه، قال قلت بحد، قال فبأي شيء؟ قال أبو سعيد رحمه الله: والحجة لقول ابن المبارك رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: وترى الملائكة. قال ابن المبارك أنه سئل بما نعرف ربنا، قال بأنه فوق العرش، فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. قال: قلت بحد؟ قال المعروف قال بحد. هنا يقول وبأي شيء، يعني كأنه يقول لا بد من الحد. وبأي شيء يعني وبأي شيء يكون باين، لا بد أن يكون بحد. ومعنى ذلك أنه جل وعلا باين من خلقه، يعني أنه ليس مختلطا بخلقه، فهو تعالى وتقدس فوق العرش، هذا واضح. ولما بلغ الإمام أحمد هذا القول قال: وهو كذلك عندنا. فمعنى ذلك هذا قول الأئمة الذين يعرفون ربهم ويفهمون كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف هؤلاء. وهؤلاء الغالب أنهم عجم، هذا هو الذي، ولهذا كانوا يرمون بالعجمة. نعم. والحجة لقول ابن المبارك رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش، فلماذا يحفون حول العرش إلا لأن الله عز وجل فوقه؟ ولو كان في كل مكان لحفوا بالأمكنة كلها لا بالعرش دونها. في هذا بيان بين للحد، وأن الله فوق العرش والملائكة حوله حافون يسبحون ويسبحونه. معنى حافين يعني أنهم يكونون على حافته أو حوله، هذا معناه. ثم العرش أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه سقف المخلوقات، وأن الجنة السماء السابعة، والسماء السابعة هي أكبر السماوات، والله جل وعلا أخبر أن عرضها كعرض السماء والأرض، فهي أوسع من السماء والأرض لأنها فوق السماء السابعة، بهذا كانت أوسع وأكبر. وأخبر أن فوقها بحر، والبحر فوقه العرش، والمسافة طويلة جدا بينها وبين عرش الرحمن جل وعلا. نعم. ففي هذا بيان بين الحد، وأن الله فوق العرش والملائكة حوله حافون يسبحونه ويقدسونه، يسبحون ويقدسونه، ويحمل عرشه فوق بعض، ويحمل عرشه بعضهم. قال الله تبارك، قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. يعني أن العرش له حملة، وحول العرش ملائكة يسبحون ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يقولون ربنا، في هذا الدعاء. نعم، هذا كثير، جاء كثير حتى في دعوة الملائكة: أنا أغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخره. هذا مقصود الدارمي رحمه الله، أن هذا بين واضح، حيث ذكر أن العرش له حملة وحوله ملائكة يحفون به عبادة لله جل وعلا. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله: سمعت محتجا يحتج عنهم في إنكارهم الحد والنزول وفي قولهم هو في كل مكان بحديث: أربعة أملاك التقوا، أحدهم جاء من المشرق، والآخر من المغرب، والثالث من السماء، والرابع من الأرض، فقالوا أربعتهم: جئنا من عند الله. فقلت: إن أفلس الناس من الحديث وأفقرهم فيه الذي لا يجد من الحديث ما يدفع به تلك الأحاديث الصحيحة المشهورة في تلك الأبواب إلا هذا الحديث، وهو أيضا من الحديث أفلس، لأن هذا الحديث لو صح كان عليه لا له، بل الحمد لله إذ ألجأتهم الضرورة إلى هذا وما أشبهه، لأنهم لو وجدوا حديثا منصوصا في دعواهم لاحتجوا به لا بهذا، ولكن حين أيسوا من ذلك وأعياهم طلبه تعلقوا بهذا الحديث المشتبه على جهال الناس ليروجوا بسببه عليهم أغلوطة، وسنبين لهم ما اشتبه عليهم من هذا الحديث إن شاء الله حتى يعلموا أنه عليهم لا لهم. هذا كما مضى أن الحديث الباطل الذي لا ولا سيما في الأصول حديث ضعيف وموضوع باطل لا سند له لا يجوز أن نشتغل فيه، ولكن خوفا من أن يلتبس على بعض الجهالة كما قال يتكلم فيه. وهذه الحجة التي احتجوا بها هذه نظير الحجة التي احتج بها الجويني عفى الله عنا وعنه لأصحابه وتلامذته، لأنه احتج بشيء عجيب على أن الله في كل مكان، وقال والسبب أنه أتاه أحد أصدقائه زملائه فلم يجد ما يقدمه له من الهدايا، فقال لطلابه أنا أعلم حجة تدل على أن الله في كل مكان ولكن لن أخبركم بها حتى تأتوني بشيء أقدمه لصديقنا هذا الذي جاء إلينا. ففرحوا وجاءوا بما يريد وطلبوا الحديث. الحديث قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، ويونس بن متى التقمه الحوت فصار في بطن الحوت في قاعة البحر، والرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة فصار فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى. فقوله لا تفضلوني معناه أنني ويونس بالنسبة لله سواء، هذا في قاع البحر وذاك عند سدرة المنتهى، مع أن هذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ، وإنما المعروف قوله صلى الله عليه وسلم من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، يعني أن قد يتجرأ متجرئ ويقول يونس ذهب مغاضبا فالتقم الحوت وأنا لم أقع في شيء من ذلك. وأما هذا اللفظ الذي ذكره فهو لفظ منكر بل غير معروف بل لا وجود له، ومع ذلك هذا استدلال من أعجب ما يكون كاستدلال هؤلاء مع أنه لا وجود له. فهل يقول من قال أنا خير من يونس متى يدل على أن الله في كل مكان، ولكن قصده لا تفضلوني. ثم لو قدر أن هذا قوله لا تفضلوني أنه جاء في حديث قل لا يدل على مراده وقوله، والعجب أنه يتعلق بمثل هذا الهرع ويترك قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى في نظائرها الأمور الواضحة، هذا يدل على إيش؟ يدل على اتباع الهوى، وأن اتباع المذهب واتباع الأقوال يتعلق بها بالأمور التي هي أضعف من خيط العنكبوت ويترك الأمور الواضحة الجلية. نعم. قلنا هذا الحديث لو صح لكان معناه مفهوما معقولا لا لبس له، أنهم جاءوا كلهم من عند الله كما قالوا، لأن الله تعالى على عرشه فوق سماواته وسمواته فوق أرضه كالقبة، وكما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ينزل ملائكة من عنده بالمشرق وملائكة بالمغرب وملائكة إلى تخوم الأرض للأمر من أموره ولرحمته ولعذابه ولما يشاء من أموره. فلو أنزل أحد هؤلاء الأربعة بالمشرق والثاني بالمغرب والثالث أنزله من السماء إلى تخوم الأرض للأمر من أموره ثم عرجوا منها والتقوا جميعا في ملتقى من الأرض مع رابع نزل من ملتقاهم من السماء فسئلوا جميعا من أين جاءوا فقالوا جميعا جئنا من عند الله، لكان المعنى فيه صحيحا على مذهبنا لا على مذهبكم، لأن كلا بعثهم الله تعالى من السماء وكلا نزلوا من عنده في مواطن مختلفة، ولو نزل 100,000 ملك في 100,000 مكان من الأرض لجاءوا من عند الله، وإنما قيل من عند الله لأن الله تبارك وتعالى فوق السماء والملائكة في السماوات، وبعضه وبعضهم حافون بعرشه وبعضهم حافون بعرشه فهم أقرب إلى عرش الرحمن من أهل الأرض. ومما يبين ذلك قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ففي هذه الآية بيان لتحقيق ما ادعينا للحد، فإنه فوق العرش بائن من خلقه، ولإبطال دعوى الذين ادعوا أن الله في كل مكان، لأنه لو كان في كل مكان ما كان لخصوص الملائكة أنهم عند ربك لا يستكبرون عن عبادته معنى، بل كانت الملائكة والجن والإنس وسائر الخلق كلهم عند ربك في دعواهم بمنزلة واحدة. إذ لو كان في كل مكان إذن لذهب معنى قوله لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، لأن أكثر أهل الأرض من الجن والإنس من يستكبر عن عبادته ولا يسجد له، ولكن خص الله بهذه الصفة الملائكة الذين هم عنده في السماوات، فأوطأوا بهذه الآية وأقرعوا بها رؤوسهم عند دعواهم أن الله في كل مكان، فإنها آخذة بحلوقهم لا مفر لهم منها إلا بجحود. فإن أقروا أنهم من الملائكة الذين عنده دون سواهم فقد أصابوا ما أراد الله، ونقضوا قولهم أن الله في كل مكان، وأقروا له بالحد وأنه فوق السماوات والملائكة عنده لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، ولم يقروا به كانوا بذلك جاحدين لتنزيل الله تعالى، ويلزمهم في دعواهم أن يشهدوا لجميع عبدة الأوثان وعبدة الشمس والقمر والجن والإنس وكفرة أهل الكتابين والمجوس أنهم كلهم عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، لأن الله تعالى قد أخبر أن الذين عنده كذلك صفاتهم. فإن يكن الخالق كلهم في دعواهم عنده وهو عندهم، وكل يسبح له ويسجد له ولا يستكبر عن عبادته، ومن قال هذا فقد كفر بكتاب الله وجحد بآيات الله، لأن الله تعالى وصف الملائكة الذين عنده بهذه الصفة ووصف فإن لم يكن الخلق كلهم من صحح فإن لم يكن الخلق كلهم في دعواهم عنده وهو عندهم وكل يسب في دعواهم، يعني في دعوى هؤلاء يكون دعواهم لا تعود على الخلق، وإنما تعود على المتقدمين، يعني هؤلاء الذين يدعون. نعم. وكل يسبح له ويسجد له ولا يستكبر عن عبادته، ومن قال هذا فقد كفر بكتاب الله وجحد بآيات الله، لأن الله تعالى وصف الملائكة الذين عنده بهذه الصفة، ووصف كفار الجن والإنس وعبدة الأوثان بالعتو والاستكبار عن عبادته والنفور عن طاعته. قال تعالى: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. فافهموا هذه الآية فإنها قاطعة لحججهم. يعني وجه ذلك يقول إن قوله جل وعلا الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، فقال عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يسجدون، وهذا عام لهم الذين يحفون بالعرش ويحملون العرش وغيره ممن هو عند الملائكة. ولو كان كما تقولون ما في فرق بين هذا الذي هؤلاء الذين عند يحفون بالعرش وهم عند ربك وبين غيرهم من الخلق، للزم من ذلك أن يكون الجن والإنس كلهم يسجدون ولا يستكبرون، لأنهم كلهم عند ربك، يشملهم قوله عند ربك على قولكم. وهذا يكذبه كتاب الله جل وعلا أن بعض الجن والإنس يستكبرون عن عبادته، هذا وجه استدلاله بذلك وهو واضح. نعم. باب الرؤية. قال أبو سعيد رحمه الله: قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ففي هذا دليل أن الكفار كلهم محجوبون عن النظر إلى الرحمن عز وعلا، وأن أهل الجنة غير محجوبين عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما والد جحد ولده احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. يعني الرؤية يوم القيامة، باب الرؤية، يعني رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ثم الرؤية تكون في الموقف كما قال العلماء في عرصات القيامة، والعرصات هي المواقف، يعني أنها تكون في عدد من المواقف القيامة، وتكون في الجنة. أما الكفار فأخبر جل وعلا أنهم محجوبون عن الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم مفهوم هذه الآية، يعني حجب الكفار، مفهومها أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم جل وعلا، كما استدل بها الشافعي رحمه الله، فقال لما حجب أهل الشقاء دل على أن أهل التقى أنهم يرونه، وهذا دليل واضح. وقد جاءت آيات أخرى كقوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنى بأنها الجنة، والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا. وقوله في الآية الأخرى ولدينا مزيد، لما ذكر أهل الجنة أنه جعل الجنة أنها أزلفها لهم، قال ولدينا مزيد. المزيد على الجنة ما يكون إلا النظر إلى وجه الله جل وعلا في آيات أخرى. وأما الحديث فهي واضحة جدا، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله لو أن أحدا ممن عنده من الفصاحة والبلاغة تكلف أن يأتي بكلام أوضح مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وأبين ما استطاع، لأنه قال هل ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر؟ قالوا نعم. قالوا هل تضامون برؤيته؟ قالوا لا. قال إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر. وفي حديث آخر إنكم ترونه كما ترون الشمس في الضحى صحوا ليس بينكم وبينها سحاب ولا قطر أيضا. وقال هل تضامون في رؤية القمر، يعني حديث ثالث في ليلة البدر، وليلة البدر هي ليلة 14، هي أوضح ما يكون القمر. فحديث كثير، وهذا مرة قاله لهم مبتدئا، ومرة سألوه قالوا هل نرى ربنا، فأجابهم ببعض هذه الأجوبة. ثم إن هذه الحديث رواها عدد كبير من الصحابة، وجاءت الرواية فيها شبه متواترة. إذا كانت مثل هذه تنكر فما الذي يثبت عند هؤلاء؟ هذا دليل على أنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون الباطل. وهم إذا اتهموا أن هذا مثلا تشبيه أو أنه تجسيم، فالواقع أن اتهامهم يتجه إلى من؟ يتجه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المؤمنون الذين يؤمنون بكلام الله وكلام رسوله فهم متبعون لا مبتدعون، لم يأتوا بشيء من عندهم. نعم. قال أبو سعيد في هذا الحديث دليل على أنه إذا احتجب عن بعضهم لم يحتجب من بعض، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سترون ربكم عز وجل كما ترون الشمس والقمر، فلم يدع لمتأمر فيه مقالا. يعني كما ترون الشمس والقمر، هل فيه أوضح من الشمس والقمر؟ هل فيه أوضح من ذلك؟ هذا ليس تشبيها، وإنما هو تشبيه الرؤية بالوضوح والجلاء، يعني رؤيته بما هو أوضح شيء، وضيح تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي. يجب أن نفهم هذا. نعم. وعن جرير قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه ليلة البدر فنظر إلى القمر فقال أما إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطع عيانا هنا ينفي كل احتمال يعني ترونه بأعينكم تشاهدونه. وصلوات الله وسلامه على من أعطي البيان البليغ. نعم. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال علي بن المديني يقول العلماء إن هذا إشارة إلى أن من حافظ على هاتين الصلاتين أنه يجزى بالنظر في هذين الوقتين، والمقصود بالصلاتين صلاة العصر وصلاة الفجر. صلاة قبل غروب الشمس هي صلاة العصر، وصلاة قبل طلوعها هي صلاة الفجر. نعم. قال علي بن المديني هي عندنا صلاة العصر وصلاة الصبح إن شاء الله تعالى. قال علي لا يكون الإسناد أجود من ذا. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قال فيقال ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا وأدخلنا الجنة وأجارنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فيتجلى لهم تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وعن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت بلى. قال فالله أعظم. وعن أبي هريرة رضي الله هذا تقريب للفهم. الله أعظم يعني أكبر وأعظم من القمر الذي يراه الناس كلهم خالين به، يعني ما يحتاجوا إلى يجتمعون ويساعد بعضهم على بعض في رؤيته. فأبو رزين كان عنده أسئلة عجيبة وعنده جرأة على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر له عبد الله بن أحمد في كتاب السنة حديثا طويلا فيه أشياء كثيرة سأل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه قال لما ذكر الرؤية إن الله شخص ونحن كثيرون فكيف نراه يعني فما آية ذلك؟ فذكر له مثل هذا وسأله عن حيال الموتى وسأله عن أشياء متعددة. ومثل هذا الذي كان يقول عبد الله بن عمر كنا نفرح بالرجل العاقل من البادية يأتي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، لأنهم ما كانوا يجرؤون أن يسألوه عن الأشياء التي قد لا يكون إليهم ضرورة فيها لأنهم نهوا عن السؤال. والأعراب عندهم جرأة كما هو معروف، وهو صلى الله عليه وسلم من أتاه غريبا يقول له سل ما تريد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فكذلك ترون ربكم يوم القيامة، إن الله يجمع الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. وساق الحديث إلى قوله هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. قال عطاء بن يزيد في آخر الحديث قال أبو سعيد يعني الخدري وهو مع أبي هريرة رضي الله عنهما حين حدث بهذا الحديث لا يرد عليه شيئا من حديثه حتى إذا قال ذلك له ومثله معه قال أبو سعيد أشهد لحفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك له وعشرة أمثاله. هذا الحديث في ذكر الطواغيت ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت يعني يتبعها والطواغيت المقصود بها المعبودات من دون الله كل من عبد من دون الله فهو طاغوت. وفيه ذكر الصورة فيأتيهم الله في الصورة التي لا يعرفون. وفي رواية مسلم فيأتيهم بصورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة ففيه إثبات الصورة لله جل وعلا وهو أمر واضح ويجب أن يكون كما يبقى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من هو قائم بنفسه له صورة لابد. وصورة الله جل وعلا تليق بعظمته هي خاصة به ولكن قد يشكل على بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم على صورته والمقصود على صورته هنا الوجه لأنه جاء في حديث ابن عمر إذا قاتل أحدكم فليجتنب الصورة فإن الله خلق آدم على صورته. اجتنب الصورة يعني اجتنب ضرب الوجه هذا لا يجوز حتى وإن كان المقاتل كافر فإن ولو كان مثلا المقصود الصورة في الجملة لمنع من الضرب في كل البدن كان الرأس والظهر والرجل وغيرها كلها سواء لكن لما أنه خص الوجه دل على أن المقصود بالصورة هو الوجه هي الوجه. نعم. وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل لنا ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس في الظهيرة صحوا ليس فيها سحاب؟ قال قلنا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قال فقلنا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تضارون في رؤيته يوم القيامة إلا كهيئة ما تضارون في رؤية أحدهما. كلمة تضارون جاء ضبطها مرة هكذا بالتشديد تضارون يعني أنه لا يلحقكم ضرر ولا ضيم في رؤيته كما يلحق الذي يرى الشيء الخفي لأن الناس في العادة يجتمعون يساعد بعضهم بعض على رؤية الشيء الخفي فبعضهم لا يراه مثل رؤية الهلال في أول ما يهل. وفي ضبط آخر في التخفيف يعني والمعنى واحد. وفي ضبط آخر تضامون وتضامون فتضامون يعني لا يلحقكم ضيم وتضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض للمساعدة في الرؤية. فكل هذه الألفاظ جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها هو هذا إما أنه لا يلحقكم ضيم ولا ضرر أو أنكم لا تضامون في رؤيته بل ترونه رؤية واضحة جلية بارزة ليس فيها أي إشكال. نعم. وعن عمارة القرشي أنه كان عند عمر بن عبد العزيز فأتاه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقضى له حوائجه فلما خرج رجع فقال عمر أذكر الشيخ؟ فقال له عمر ما ردك؟ ألم تقضى حوائجك؟ قال بلى ولكن ذكرت حديثا حدثناه أبو موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحد فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه مثلا لكل قوم ما كانوا يعبدون فيدرجونهم حتى يقحموهم النار ثم يأتينا ربنا ونحن في مكان رفيع فيقول من أنتم؟ فنقول نحن المؤمنون. فيقول ما تنتظرون؟ فنقول ننتظر ربنا. فيقول من أين تعلمون أنه ربكم؟ فيقولون حدثتنا الرسل أو جاءتنا أو ما أشبه معناه. فيقول هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون نعم. فيقول كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون نعم إنه لا عدل له. فيتجلى لنا ضاحكا ثم يقول تبارك وتعالى أبشروا معشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. فقال عمر لأبي بردة والله لقد سمعت أبا موسى يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. يعني أنه استحلفه قالوا طلب منه أن يحلف. ثم في هذا يقوله يعني ويجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحد. هذا في المحشر في الموقف. فالرؤية هذه تكون في الموقف. وقوله فإذا بدأ لله هذه الكلمة قد تشكل على بعض الناس وقد جاء في صحيح البخاري في حديث الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى قال في رواية البخاري بدأ لله أن يمتحن ثلاثة ثم ذكر. ورواية الأخرى أراد الله. فمعنى بدأ هو معنى أراد هو تعبير على الراوي وهنا نفس الشيء. ولا يجوز أن يشك كما شك بعض طلبة العلم في هذا وقال إن بخاري فيه شيء ينبغي الإنسان يخالف العقيدة أن يكون على حذر إلى آخره. والرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر اللفظ ثم يذكر مرادفها أو يذكر ما في معناه والذين يفهمون اللغة العربية ولا يأتي الشيء الذي فيه تنقص لله جل وعلا كما يدعي اليهود أن الله يبدو له الشيء بعد أن يكون خفيا. تعالى الله وتقدس. نبه على هذا حتى لا يشكل على طالب العلم ما قاله بعض العلماء في هذا الحديث الذي أصرت إليه وفي مثل هذا. قال فإذا بدأ هنا معناه بدأ ظهر وليس بدأ أنه من البدو من كونه يبدو له أن يأتي أو لا يأتي. تعالى الله وتقدس. ثم قوله جعلت مكانك في النار يهوديا أو نصرانيا هذا جاء معناه أيضا في أحاديث أخرى أن كل عبد من الناس عبد أو امرأة لها منزل في الجنة له منزل في الجنة ومنزل في النار. فإذا كان من أهل الجنة قيل منزلك الذي في النار قد أخذه كافر من الكفار. إما وقول يهودي أو نصراني لا يلزم أنه فقط يهودي أو نصراني قد يكون يهودي أو نصراني أو ملحد أو أي كافر. ويقابل هذا أن أهل الجنة يرثون أهل النار أماكنهم التي لهم في الجنة. وهذا من معنى قوله جل وعلا في الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. فقد جاء في عدد من الآيات ذكر أهل النار أنهم خسروا أنفسهم وأهليهم. من أهلوهم الذين خسروهم؟ هم أهليهم في الدنيا لأن أهليهم في الدنيا كل استقل بعمله والموت فرق بينهم فلا صلة لأحد بأحد. والمرء يتبرأ من أبيه وأمه وأخيه وزوجه في الموقف. وحتى الصلة التي بين الرجل وبين زوجته تنقطع في الموت. وأما كونه مثلا تكون زوجة له فهي ليس بخياره هي تخير إن كان تريده وإلا لا تلزم أي، لأن الإنسان يجزى بعمله في الآخرة، والصلات التي في الدنيا انقطعت. فالمقصود أن الأهلون الذين خسروهم أهلوهم الذين في الجنة، خسروهم وورثهم أهل الجنة. فهذا معنى قوله إنه جعل مكانك يهوديا أو نصرانيا. نعم. وعن حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حديث الشفاعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق إسحاق الحديث إلى قوله: فيخر ساجدا قدر جمعة، فيقول الله تبارك وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيرفع رأسه فإذا نظر ربه خر ساجدا قدر جمعة أخرى، قدر جمعة أخرى. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يعني وهذا النفي لن تروا ربكم حتى تموتوا له مفهوم، أنكم إذا متم بعد الموت سترونه، هذا المقصود. نعم. وعن علي بن حسين أن رجلا من أهل العلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم، فأكون أول من يدعى فأخر ساجدا حتى يأذن الله لي برفع رأسي، فأرفع ثم أقوم وجبريل عن يمين الرحمن لم يرى الرحمن تبارك وتعالى قبل ذلك. وعن أبي نضرة قال: خطبنا ابن عباس على هذا المنبر بالبصرة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بالنبي إلا له دعوة تعجلها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وأنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وآدم ومن دونه تحت لوائي ولا فخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيطول ذلك اليوم على الناس، فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فليشفع لنا إلى ربنا. وساق الحديث إلى قوله: فآتي باب الجنة فآخذ بحلقه بحلقة الباب فأقرع الباب فيقال: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيفتح الباب فآتي ربي وهو على كرسيه أو على سريره، فيتجلى لي ربي فأخر له ساجدا. وساق أبو سلمة الحديث بطوله إلى آخره. تجلى ظهر، تجلى يعني ظهر ورآه بائنا واضحا. نعم. وعن أبي الزبير قال: سألت جابر رضي الله عنه عن الورود فأخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس، فتدعى الأمم بأوثانها، وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك فيتبعونه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وفي يده كهيئة المرآة البيضاء وفيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة بعث بها إليك ربك تكون عيدا لك ولأمتك من بعدك. قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير كثير، أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذه الساعة تكون يوم الجمعة، وهو سيد الأيام، ونحن نسميه عندنا يوم المزيد. قلت: وما المزيد يا جبريل؟ قال: ذلك بأن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الرب تبارك وتعالى عن عرشه إلى كرسيه، وحف الكرسي بمنابر من نور فيجلس عليها النبيون، وحفت المنابر بكراسي من ذهب فيجلس عليها الصديقون والشهداء، ويهبط أهل الغرف من غرفهم فيجلسون على كثبان المسك لا يرون لأهل المنابر والكراسي عليهم فضلا في المجلس، ثم يتبدى لهم ذو الجلال والإكرام فيقول: سلوني. فيقولون بأجمعهم: نسألك الرضا. فيشهدهم على الرضا، ثم يسألونه حتى تنتهي نهية كل عبد منهم، ثم يسعى عليهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم يرتفع الرب عن كرسيه إلى عرشه، ويرتفع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء أو زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء، ليس فيها قصم ولا وصم، مضطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها ومساكنها، فليس أهل الجنة إلى شيء أشوق منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا قربا من الله ورضوانا. وعن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام للناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: لا أدري أتدركونه، ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني أقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قال الزهري: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس: إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن، وقال: تعلمن أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. يعني هذا تعلمن، يعني اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.